قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالأفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس وبمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تقدير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. قول الإمام مالك أنه واجب، أي واجب على الكفاية، لأن التكبير أيام العيدين كالأذان للصلوات الخمس. نعلم بأن الأذان بالنسبة للصلاة واجب ولا سنة ولا فرض؟ نقول واجب كفائي، يعني إذا أذن واحد سد عن الجميع ولا لا؟ وإذا جميع أهل الحي تركوا الأذان في المسجد يعاقبون. بل يقول مالك رحمه الله وغيره: إذا تواطأت أهل قرية، تواطأ أهل قرية على ترك الأذان يصلون فيما بينهم بدون أذان يقاتلون عليه، لأنهم تركوا واجبا من واجبات الإسلام، تركوا شعارا من شعار المسلمين. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما يبيتهم ليلا وينتظر، إذا سمع أذانا للصبح جنب عنهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن الأذان شعار الإسلام، وكذلك التكبير أيام العيدين. ولهذا أيضا من بيان عظمة الإسلام وجماعة المسلمين سن النبي صلى الله عليه وسلم خروج المسلمين جميعا لصلاة العيدين في الصحراء، ما هو في المساجد. لماذا؟ وأذن للنسوة أن يخرجن، حتى تقول بعض أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا نخرج العواتك ربات الخدور حتى الحيض يشهدن بركة دعاء ذلك اليوم. فهذا تكثر المسلمين أمام أعدائهم حينما يرفعون التكبير بهذا الشعار، وحينما تتقوى قلوبهم بهذا ويملؤون الآفاق بهذا التكبير يكون إعزازا للإسلام وللمسلمين. وهكذا شعار واجب على الأمة، فإذا قامت به جماعة أو قام به الأكثرون، لو أن إنسانا مضى عليه العيد كامل ولم يكبر وقال إنه كفاني غيري، لا نقول إنه آثم، لأنه واجب كفائي قام به غيره، كما لو أذن واحد يكفي عن الجميع. ولكن الأولى ألا يترك هذا، بل يشارك المسلمين في إعلان هذا الشعار. المقيمين في مكة، المقيمون في المدينة، في الآفاق، إذا بلغهم ذلك ومع اختلاف المواقيت واختلاف الأمكنة، يهمنا أن الحجاج ومن كان بتلك الضواحي بمنى أو مكة هم يأتمون بأهل الحج، وغيرهم على حدتهم في ذاتهم في آفاقهم في بلادهم، كل على حسبه. هكذا يقول مالك: الأيام المعدودات. إذن عندنا أيام إيش؟ معدودات من العدد، وأيام إيش؟ معلومات من العلم. فالمعدودات هي أيام التشريق، والمعلومات هي أيام الإيش؟ بإضافة العيد إليها.